هل هناك حديث عن فضل قراءة سورة الكهف في حي موقوف؟ فلا، الصحابة يقرأوها يوم الجمعة. نعم. المرفوع ضعيف، لكن فيها موقوف عن بعض الصحابة، وهذا في حكم الرفع لأن الصحابي حافظ عليها يدل على أن سمع فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.